السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. نعم، سمع. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فيقول الإمام السعدي رحمه الله في كتابه منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين في باب صفة الصلاة: يستحب أن يأتي إليها بسكينة ووقار، فإذا دخل المسجد قال بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك. نعم. يقول الشيخ السعدي رحمه الله تعالى: باب صفة الصلاة. بعد باب الطهارة جرت عادة الفقهاء كفوتيشا كتاب الصلاة، كتاب الصلاة. والصلاة من أهم كتب الفقه، من أهم كتب الفقه الصلاة بلا شك، لأن الصلاة هي الثاني بعد الشهادة، الركن الثاني بعد الشهادة من أركان الإسلام. ولا شك بعد توحيد الله أكون أعمال أو عبادة مزون عملية أفضل كليكو الصلاة. الصلاة، لذلك هذا الباب من أهم الأبواب كوني كتابه هيك تنشكسون. بعد ذلك يجب أن تعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى وأمر الأمة أن يصلي مثله، أن يقتدوا به. تومي عليه الصلاة والسلام حكوا سما صلوا صلوا، واضح، وكل ما جاء يصلي أنا بتاك، لكن اللي سما عليه الصلاة والسلام صلوا كما رأيتموني أصلي، صليني كما ملبنيون ميمني كصالي. سأسيسي هتكمونا، sisi tumemwona, hatukumwona. Sasa tutaweza kujua vipi alivyoswali na sisi tuswali? Tutajua kupitia waliomuona, kupitia waliomuona yeye akiswali. Nao nani? Ashabu Rasulillah, masahaba wametunukulia namna ya sala ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Walillahil hamdu wal minna مدونة في كتب الحديث وموجودة. كويفو إن معنا متوى ساهيزي هاوزي كجوا ذي بمتومي مصالم بك أرودي كني كتب أمبايزي نهوسيكنا ممبها. لذلك تومي صلى الله عليه وسلم أمكو أمريشة وصالي كما يي، نهابو هابو أمكو أمريشة وصومي يي اللي صالي ذي بمتومي أناكي، kwa sababu huwezi kujua ameswali vipi mpaka usome. Lidhalik hadha albab babu as-salah sifatu as-salah yanbaghi an tadhbitaha, uidhibiti sawa, kwa sababu huu mlango ni mlango tawqifi, ma yasluh al-ijtihadat wala al-ara min awana nswali hivi min awana nswali hivi la. Kwa hivyo huu mlango umefungwa na sala yake yeye Mtume صلى الله عليه وسلم كما الفسيمة. إذن إن معنا صالة هي تتشليزا مبكة ويصالي كما هي تلفمونا كصالي كما كوني حديثي اللي بتنبيه عليه الصلاة والسلام. إذن هي ونشأ مهم وكسوما صفة الصلاة، مهم وكسوما هذا الباب. نا متوهزة كسيمة قاني سيسي هتجوي كصالي Sitaswali kila siku. Kila siku tuswali 5 marat. Iko haja gani tena kwa darasa kufundishwa sisi kuswali? Ukitaka kujua haja yake, ukitaka kujua kwamba iko haja kuweka halka kusomesha na kuswali, tazama watu wanavyoswali. Kaa pale, mwambie mathalan, hebu swali. Shoka umwangalie. Ndio utajua iko kweli haja ya sisi kusoma sifa sala. Kwa sababu kila anayeswali la yakhlu min khata. Wazi. Na yule anayesema ajua yeye hana haja, huyo ndo ashaddu khata. Ndio mkosa zaidi kuliko mwingine ambaye kwamba hajui wasoma. Kwa sababu yule ambaye hajui yasoma atarakibisha. Alisika malik. Tayeb huyu wajua. Anachokurakibisha yeye mwenye ajua. Fahadha min aljahl bila shaki. Ladhi yakul huwa yadri wa jahil bila shaki. Jahil ina maana bado hajaelewa haqiqat hadhi almas'ala. Wazi. Huo muhimu sana huu mlango kufahamu na kudhibiti. Babu sifat as-salah. Hii aelezea namna ya kuswali sasa. Sifa ya kuswali au namna yake. Swala ni ibada maarufa. Ibadat maarufa ambayo ni kusali, inaanza na takbiratul ihram na inamalizika na as-salam. Jarat adatul ulama katika sifatu salah, hawaanzi mubashara kuelezea namna ya kusali. Utakuta kutub za fiqh kadha watakwambia babu sifatu salah, alafu hawaanzi mubashara takbiratul ihram kisha qira, la kwanza wanakutajia adab. Kuna adab kwanza uzihakikishe kabla hujaja kusali. Idhalika hata al-Imam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah kwenye adabul mashi ila salah alipoweka mlango sifatu salah, dhakar toka mtu akitoka nyumbani, idha kharaja min al-bayt asome nini, wa yakhruj wa huwa mutawaddi bi sakina wa waqar wa limadha hadhihi fihi fa'ida 'azima jiddan jiddu kathir. Kif? Li'an al-insan إذا كان في شغله الدنيوي واضح يكون متعلقا بذلك فإذا خرج من شغله بين لكون أهلياك بين لكون أولاد بين لكون فاميليا بين فإذا دخل مباشرة في الصلاة في غالب الوقت لم يخشع حتى بتخشوع قوم مسانا. Utakuta bado moyo wake utakuwa wawaza lile litakuwa kulifanya pale ulimwanguni. Alisika dhalik. Aatikum mithal. Mfano wake mtaelewa vizuri. Alan mathalan. Kuna timu ya mpira yaendelea. Watu wanatazama. Uqimati salah. Yeye hakubakir msikitini akafuata zile adab kabla ya sala. Hakuzifuata. Mubashara akitoka pale baada ngoja jamani na kuswali kidogo tunarudi kumalizia mpira. Billahi aleki. Akitoka kwenye banda la mpira akija hapa, huwa ataswali? Aswali. Kwa sababu adabu kabla sala zote amezipuza. Amezipuza. Hakuna nyumbani, akatawadha, akatoka kwa utulivu, akaja mapema, akaswali sunna, akasubiri sala. Zote ni adabu za kukutayarisha wewe kuingia kwenye sala. Ukiziruka hizi ukazivuka utopata khushu' kwenye sala yako. Antajaribu taona. Anayetoka biasharani mubashara ikama hukimiwa, yeye ndio ufunga duka ungie hapa. Muangalie atakavyokuswali. Atakofanya hisabu tu. Kuswali. Aliyoko sokoni ni hivyo hivyo. Aliyoko nyumbani na familia na watoto anacheza akisikia ikama, kwa sababu hakufuata adab kabla sala. Huyu mara nyingi hatoswali vizuri. Bado moyo wa mwanadamu umeumbwa uko hivyo. Utakutana na nini? Yale mambo ya nje. Lakini akisikia adhan tu, ametawadha, amechukua udhu wake vizuri, ametoka nyumbani pole pole tu anatembea pole pole. Yusabbihu Allah, yastaghfirullah, subhanallah. Akaingia msikitini, akasali rak'atain qabliya, akakaa, astaghfirullah, subhanallah, nasubiri sala. billahi alayhi. Huyu inqata min ad-dunya sasa eh? Ashajitayarisha shakatika na dunia. Idha uqimati as-salaa ba'da dakika 10:15 utamkuta mtulivu. Kinyume na yule aliyeingia mbio anaendelea kutawadha na kuja ku swali. Wadhi ghairu wadhi. Hiyo ndio faida ya kutaja adabu salaa kabla sifat as-salaa. Na hizi adabu ziko aina mbili utaona hapo, kuna adabu kaulia, nyingine ni adabu za kimaneno, ni adhkara tasoma, nyingine ni adabu fiilia, adabu za vitendo, na tutaona khilal tukisoma. Asema rahimahullah, yustahabu an yatiya ilaiha bisakinatin wa waqar, yapendekezwa, yapendekezwa, yani ni sunna mustahabba kwenda kuswali pindi unapokwenda sala, aniatia ilaiha, uiende ile sala bisakina, ukiwa umetulia, wa waqar, na upole, usiende mbio mbio. Kwa hivyo kutoka kwenye mwendo wa msikitini pia kuna adabu, tembee namna gani. Wazi. Wa hadha jaa inda Abi Daud أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أتيتم الصلاة فأتوا إليها بسكينة ووقار فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا كما عند أبي داود مكيجة مسكتيني إذا أتيتم إلى الصلاة مكيجة مسكتيني فأتوا إليها بسكينة ووقار ينديني لصالة قوتليفنا وبولي فما أدركتم فصلوا إلى ركام تكزو باتا صليني وما فاتكم فأتموا نزلم تكو كوكوسا ماليزين تميزين بعد إمام سمامين متكمليش لكن أسي جنبيو سكتيني وكنبيو ما يجوز هذا. لذلك يقول الإمام أحمد رحمه الله تعالى ويستحب للرجل إذا أقبل إلى المسجد يبندكيزكم توكي جمسكتيني أن يقبل بخوف ووجل أجنه أنا خوف يخاف الله خوف يا الله كفواني شاك وخشوع وخضوع نخشوع نونينيكيف وسكينة ووقار نوتوليف نوبولي وما أدرك زل ركاتك زكزبات صلى أتصالي وما فات نزل زلمبيتا قضاء تزليبا ابن ابو سيما في امام احمد رحمه الله كما الى النص حديث نمسومه قبل هاب هي ني ادب يا كwanza katika adab za kuja msikitini al fi'liya wa qabla dhalik atawadhi kama inda bi hurairah hadith bi hurairah fi sahih man tawadda fa ahsana al wudu thumma qasada ila baytin min buyutillah وفي لفظ ثم عمد akakusudia kwenda bait min buyuti yani msikitini kana kullu khutwatin yakhthuha hasana wal akhar yahuttu biha sayi'ah au kama qal kila khatwa kitembea khatwa yake ya mguu wake wa kulia inampandisha daraja na khatwa ya mguu wa kushoto inafuta madhambi mpaka afike msikitini. Wazi. Na hizi fadhila zinamfikia nani? Aliyetoka nyumbani akiwa tahir ashatawadha, sio yule alikuja kutawadhia msikitini. Ukitaka mwendo wako uhesabiwe thawabu ukitoka nyumbani ukitembea, ni mpaka utawadhe nyumbani. Sharti ni hiyo, man tawadda fi baiti fa ahsana alwudu au tawadda wudu au lisala thumma amada ila baiti min buyuti. Kwa hivyo sharti ya kwanza nini? Man tawadda. Usije ukatawadhia hapa msikitini ukapoteza thawabu nyingi, kama baadhi ya watu wajinyima maskini thawabu nyingi, natoka nyumbani aje atawadhi hapa. Subhanallah, kam min alfadl amekosa kathir, mjinyima khairi nyingi. Angelikuwa ni mtu na haja na dharura amempoteza udhu bahati mbaya, ma fi mushkila, hadha adi. Lakini kuna baadhi ya nas dasturi yao wanguja kuonja maji tu hapa, ndo raha yao, asikie tamwele maji tu, akajinyima khairi nyingi. La shakka anna hadha khilaf alafdal, na si katika adab za kuja msikitini. Katika adab za sala ni kwanza uchukue tahara nyumbani kwako. Hadha hu. Thumma kala rahimallah, fa idha dakhala almasjida, akiingia msikitini, akiingia msikitini, Kala atasoma dhikr. Atasoma hii dhikri kuingia msikitini. Nayo nini? Bismillah. Ataanza kwa jina la Allah. Bismillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma ghafir li dhunubi. Waomba maghfira. Allah kusamehe. Waftah li abwaba rahmatik. هذا الحديث خرجه ابن ماجه وغيره من حديث فاطمة رضي الله عنها لكن هذا الحديث فيه ما فيه فيه نظر وسبابه أنه يرايك وهي حديث أنه يراويني فاطمة مدوغو وبيني مجوكوك فاطمة بنت الحسين أنا رايكها نيانياك فاطمة بنت رسول الله na hakumkuta fihi inqita' hakumkut falhadith munqati' la yasih lakin jumla zake fulani zimethubutu kwingine zimethubutu kwingine wacha niwasomee adhkar zilizothubutu kabisa za kuingia msikitini jaa inda muslim min hadithi abi humaid as-sa'idi radiyallahu anhu عند ذكر ثابت يكون مسكتين كونجي مسكتين جاء عند مسلم عن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تومي صلى الله عليه وسلم سيما إذا دخل أحدكم المسجد فليقل مجاوين وكينجي مسكتين أسيما هذي اللهم افتح لي أبواب رحمتك بس اللهم افتح لي أبواب رحمتك وإذا خرج أكتوك مسكتيني فليقول أسيما اللهم إني أسألك من فضلك هذا في صحيح مسلم كونجية تسمنيني اللهم افتح لي أبواب رحمتك نكتوك تسيما اللهم إني أسألك من فضلك يعني حديث أبي حميد ذكر يا بيلي يكون جيم سكتين جاء عند أبي داود في سننه بإسناد حسن عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا دخل المسجد تومي الكواكيه منيك جيم سكتين كسميذي أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم عند ذكرك ونجيا مسكتيني واضح غير واضح إذا دخل المسجد تومي الكوكي نجيا مسكتينك سمنين أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم هذا ثابت عند أبي داود من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص التسمية كوسو بسم الله في خلاف جي بسم الله نكتك أذكار ذاكم جيمس كتيني أو لا بعض العلماء وسمى لا ما يثبت الحديث فيه ضعف يكتاج بسم الله وبعض العلماء قال لا بسم الله ثابت ثبت بسم الله التسمية ثبت عند ابن السني في عمل اليوم والليلة من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال أسمى أنس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل المسجد قال ألكو أمتوم صلى الله عليه وسلم كين جيمس كتيني أنا سيما بسم الله اللهم صلي على محمد بسم الله اللهم صلي على محمد وإذا خرج na kitoka msikitini anasema bismillah allahumma salli ala muhammad hadha thabit min hadith anas inda ibn sunni fi amali al-yawm wal-layla kwa hivyo tumepakua tumepata bismillah sawa imebakia as-salatu ala an-nabi sawa imekuja kwa hadithi anas allahumma ighfir li hadha kutaja maghfira هذا ضعيف لم يثبت كسيما اللهم اغفر لي ذنوبي هذا ضعيف جدا لم يثبت لم يثبت لفظ المغفرة يبقى الشيخ السعد ميتاجا رحمه الله لكن الصحيح أنه ضعيف لفظ يا اللهم اغفر لي ضعيف وقد ضعفه روى هذا الترمذي في جامعه وأشار إلى ضعفه وضعفه شيخنا أيضا الشيخ عبد المحسن العباد حفظه الله ضعف قال هذا لم يثبت اللهم اغفر لي ذنوبي وذهب الشيخ ناصر الألباني رحمه الله إلى أنه ثابت الشيخ ناصر رحمه الله قال ثابت ثم تراجع الشيخ الألباني رحمه الله وقال لا لم يثبت فالصحيح قول اللهم اغفر لي ذنوبي لم يثبت هذا واضح غير واضح كيف خلاصة itakuwa dhikri liyothubutu kiufupi dhikri liyothubutu kuingia msikitini ni nini bismillah allahumma salli ala muhammad a'udhu billahi al-azim wa biwajhi al-karim wa sultani al-qadim min ash-shaytan ar-rajim allahumma iftah li abwaba fadlik hiyo ndo dhikri thabit as-sahih kuingia msikitini hizi ziada nyingine hazikuthubutu lafz al-maghfira ghayr thabit wa ghayr wadih كما هي عنده ذكر ثابت بسم الله اللهم صل على محمد أعوذ بالله العظيم وبوجه الكريم سلطانه القديم من الشيطان الرجيم اللهم افتح لي أبواب فضلك هذا هو الذكر الثابت في دخول المسجد قول اللهم اغفر لي هذا ضعيف واضح غير واضح طيب كما هي ضعيف وأجاز العلماء الجمع يكمل البوصوم يزوت وزيتانغاني لا بأس وانزى بسم الله اللهم صلى معنى كل ما يقول يقول حديثيك يجوز الجمع كما أشار عليها الشيخ ابن باز رحمه الله والشيخ العباد حفظه الله تعالى فلا بأس في الجمع بين هذا ذكر حديث ابن عمر وحديث أنس وحديث أبي حميد واضح طيب كيف كوينجيا مسكتيني ثابت لفظ البسملة والصلاة على النبي نكتوك بيا ثابت كوينجيا اللهم افتح لي باب فضلك كتوك اللهم إني أسألك من فضلك تبدليش أشياء من كتوك تسمى اللهم إني أسألك من فضلك وعند مفهوم وذكر كوينجيا مسكتيني ويناسب كوينجيا مسكتيني كسيما افتح لي أبواب رحمتك لأن الصلاة رحمة الصلاة رحمة لأنه معنى كوينجيا ومومب الله رحمة يكي نو كتوك واتو نيندا كون يفضل الله كتفت رزقنا من جينة لو نسيما أني أسألك من فضلك منيندا كون يفضل الله تنتشرون في الأرض لتبدغوا فضل الله فضل الله كيف تقول تكون مناسبة عجيبة بين دعاء ذكر كونجيا وذكر كتوك واضح غير واضح طيب نمشي قال رحمه الله ويقدم رجله اليمنى لدخول المسجد واليسرى للخروج منه ويقول هذا الذكر إلا أنه يقول وافتح لي أبواب فضلك كما ورد في ذلك الحديث الذي رواه أحمد وابن ماجه نعم قال رحمه الله ويقدم رجله اليمنى لدخول المسجد yapendekezwa ni sunna akiingia msikitini atangulize guu la kulia pindi anapoingia msikitini waliusra lilkhuruj minhu na kutoka msikitini atangulize guu la kushoto shid dalil ala dhalik man yaarif shi dalili ya kwamba ukiingia msikitini utangulize guu la kuvuli au kulia na kutoka utoke kwa kushoto shi dalili ala dhali naam qaida amma ana urid nas هذه قاعدة عامة كان يعجبه التيمم في تناوله و... هل ثبت حديث على أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا ولا لا؟ الصحيح لم يثبت. ما يوجد حديث ذات ما كوجا كتاجا ذكر تي يكون جيمس كتير عايز كسمى مغوغاني هذا حديث لو سمعه ذات زمتاجا مغوغاني كان إذا دخلت بس قال كذا كذا كذا كذا وإذا خرج قال كذا كذا حكو سيما رجله اليمنى ولا سسفقها ومتكولية حجة وابي كسيما نسنة كنجية كمغوة كلية نكتوكو كشوت. روى البخاري في صحيحه تعليقا معلق تعليقا عن عبد الله بن عمر من فعل عبد الله بن عمر أنه كان يبدأ برجله اليمنى إذا دخل المسجد أكينجي مسكتين أنا إنجي نقولاك إلى كلية عبد الله بن عمر فإذا خرج بدأ برجله اليسرى ناكي توكا أنا توكا نقولاك إلى كشوت هذا فعل عبد الله بن عمر لكن قال الحافظ بن حجر لم أره موصولا عنه إسناد ياكي يوت ضعيف حكونا إسناد صحيح يكثبت شهيلك وابن عمر ولا لراني ضعفاء ومعلوم ابن حجر أمزيون غزيل التعليقات ذا بخاري كريب زوت كني كتابه شايت وتغليق التعليق أما كخصو كزي خرج زيل حديث معلقات ذا بخاري زوت كني ترجمة مزي خرج نا كزيبا إسناد نينجي شاچ اندوز مكوسا إسناد مزم ضعيف هيني مجاب سما لم أره سيجيون سنادياك لونغانا باكو عبد الله بن عمر هكونا كوابي تكو أي حديث ينغوك يتنغوك بلا شك لكن ثبت عند الحاكم في المستدرك من قول أنس منين يا أنس هيا ثابت كتينو ابن عمر كويلة تكو ثبوت لكن هيا منين يا أنس ثابت عند الحاكم بإسناد صحيح قال سيما أنس السنة سنة ذيبي إذا دخلت المسجد وكينجي مسكتيني تبدأ برجلك اليمنى وانزنا قولاكو لكفولي قولاكو لكولية وإذا خرجت نوكتوك مسكتيني تبدأ برجلك اليسرى نوتوكك وقولك شوط هذا ثابت بإسناد صحيح من قول أنس ومعلوم كني مصطلح الحديث إذا قال الصحابي السنة أو من السنة أو في عهدك يفعل هذا في عهد الرسول كلها معناه كني مرفوع حكما مرفوع حكما حكم لكن مرفوعكم توم صلى الله عليه وسلم هذه الصحابة كسمى من السنة كشيء كيوسيفو إذا كان الصحابة هوانا مبهاية وهذا غير واضح وإن مانا أنس هي أميتوا كمتوم محمد صلى الله عليه وسلم قال الحاكم هذا حديث صحيح على شرط مسلم ووافقه الذهبي واضح وحسن الحديث الشيخ ناصر رحمه الله في الإرواء وهي حديث نص صحيح صريح صحيح كتاج مقو وكلية نمقو كشوط alafu sasa tuweza kuchukulia pia dalili kwa hadithi yako uliyotaja eh kana nabii sallallahu alayhi wasallam yujibuhu at-tayammun hadithi ya Aisha anapenda kuanza kulia kwenye mambo mazuri mazuri na msikitini kwenye mambo mazuri kwa hivyo alikuwa akiingia na mguu wa kulia wa kana salafus salih yahtamuna bihadhihi al-adab ihtimaman adhiman jiddan walikuwa salaf subhanallah walikuwa wakishikilia hizi adabu kabla ya swala wakizishikilia sana hakuna kusema hizi ni adabu tu si lazima wakishika sunan sana rahimahumullah rahmatan wasi'a fi qissa dakhala ahad min as-salaf al-masjid dhat yawm min al-ulama dakhala al-masjid bi rijlihi al-yusra mumkin amesahau ameghaflika akatanguliza guu la kushoto alipoingia msikitini ثم تفطن اككومبوكا ميمي نمهينجيا فيب ها مbona nimeingia na mguu wa kushoto fa kharaja min al-masjid madhuran akatoka akiwa na hofu kabisa, aogopa kabisa, hofu imemshika, akatoka msikitini. Kisha wadakhala biqadamihi al-yumna, akarudi akaingia mara pili. Eh, yosema ah, ah basi inshallah kesho tena, bahati mbaya sio kesho, aina ya taklif, taklif haram bwana. Eh, inshallah kesho utakumbuka. La, alitoka. Hivi ndivyo kujilea nafsi yako. Wallah, idha aradta an tabni nafsak ibniha ala hadha, ala sunan wal muhafadha ala sunan. Alitoka msikitini akarudi akaingia kwa gula kulia. Alafu yaje watu hapa wanambwege kutuambia, baba kuambia ati ah, wao wampenda mtume zaidi. Hawa walikuwa hawampendi mtume. Eh? Kwa sababu hawamfanyii maulidi, basi hawampendi. Mashaallah. Eh? Mapenzi yako kwao. Hawa wanaofanya haya mpaka adabu ambazo si za lazima. Ameshtuka, ame amefanya hofu, kwa nini ameingia msikitini na gula shoto? Aogopa maskini. Thumma qala fasalahu tullabu, wale tullabu wenzake wakamuuliza, ya imam, mbona umetoka msikitini hofu na mneo merudi umeingia tena? Fadhakara lahum, akamwambia, mara ya kwanza niliingia kwa gula kushoto ndio nikafanya hivi. Alafu akaja akamwambia, undhuru, haya maneno mazito sana, akamwambia maneno wanafunzi wake awalea, akamwambia inni khashitu au inni akhsha, mimi naogopa, intaraktu adaban, sio wajib, sio wajib, adaban min adab, min al adab an yaslibani Allahu jami'a ma a'tani. Allahu akbar, undhuru haula, angalia mifano. Eh, hizi mifano mimi huwa napenda kuwanukulia kwa sababu zina faida kama hizi, hizi za lea, hizi amfila za lea nafsi yako. Sasa asema huyu imam, inni akhsha, mimi naogopa, intaraktu adaban min al-adab, nikiwata adabu moja katika adabu lotufunza mtume nikaiwacha, naogopia nini? An yaslubani la, Allah ninyang'anye, jamia, jamia ma a'tani, zile neema zake zote alonipa, naogopa sininyang'anye kwa kukhalifu tu adabu moja katika adabu za nani? Za mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Eh, Allah, leo mwenye kutabikisha sunna mtume hukejeliwa. Tukana mbangale, eh? Ah, watu wa makandu mafupi na madevu. Eh? Allahu akbar. Angalia mfano ule, angalia na hawa watu leo. Ni kweli hawa wangekuwa zama hizo wangemnusuru mtume? Allah, wangemchimba chini kwa kishogoni. Allah, wangemtimba. Na ndio maana Allah subhanahu wa ta'ala akampa mtume ashabun rijal yaqumuna bihadha ad-din bisidq wa adl. Unzur hadha, hii nini? Kutanguliza gula kushoto, kuingia msikitini na gula kulia, si lazima, si wajib, ni katika mustahabbat, sunan, ni jambo la pendekezo. Wala mtu akiingia na gula kushoto hapati madhambi, maana si wajibu. Lakini angalia, alitoka akarudi. Ana sami'tu shaykhana Sheikh Abdul Karim Al-Khudhair wafaqahu Allah wa hayy yurzaq min kibar ahli al-ilm fi al-lajna, dhakara lana qissa wa dhata yawm, وكان ملازما للشيخ بن باز رحمه الله. كان يقول لنا الشيخ بن باز رحمه الله إمام أثري، أكتوانبيه قصة. قال عند وفاة الشيخ بن باز رحمه الله كان مريض في المستشفى منوم، مريض مرض شديد. لذا كنا موجا كتك واتواك أنا منجوزا. الشيخ كيتجي كنا تشوني رحمه الله. كمانبيه لبانا نيكيفيات. قال وهو يعاني سكرات الموت، لحظة بعد هفا الكوفة كون شونغو ممشيك موتنا هم إلى موتنا نيني. كما بيقول لي مسيد زاكي نيكي ذياتو نتاكا كون نشون. ساسا ولي من يكون فيشا ذياتو كما أنا أمو سانا أكام فيشا قولوك شوت إلي هراكا ونيني تاكشيخة تاكون نشون أكام فيشا قولوك شوت وكوانزاكش أكام فيشا لكوليا. Fatafattana Sheikh, ambengoje ngoje ngoje. Fanaza, akatoa. Akatoa. Kisha akarudisha akavaa gula la kulia, kisha akavaa la kushoto, akaba al-an namshi. Ndio eh? Leo kitaja mbe ah, ulama vipofu hapa bana, ulama mafalme ha. Eh? Utaona? Sasa wewe tukana lakini utakuja kuona. Hawa ni watu walikuwa wana adabu na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na sunna zake. kuvaa kiatu nini utasema ah sisi tunasema nini ah kwa lazima bwana hizi ni adabu tu umwambialo mtu kwamba hii si hii sunna hii si lazima umwambialo hii sunna si lazima eh subhanallah madha yabqa min ad-din hizi adabu mtume alikofundisha ziambaza utufundisha sisi hutufundisha sisi ikhwan wallahi wa hadha huwa haqiqatul ilm ninaambia hadha huwa al-ilm ikiwa hatutayafahamu haya hakuna mahali tutakwenda mimi naambia lazima tufanye adabu na sunan na adabu za mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kama sisi ni waumini sawa sawa hapa kuna mambo ya kudharau wala kukejeli sunna za mtume alaihi wasallam tayeb kwa hivyo hizi adabu as-salaf walikuwa kizitekeleza sawa sawa na walikuwa na hamu nazo lidhalik Abdullah ibn Abbas alikuwa kichukia sana mtu akimwambia hii wajib hii sunna hii mustahab alikuwa kichukia sana kana yaghdhab وكان يقول كيشا كيسما لا تقولوا اكي وكتاز اكي وما موسي سمي هذا واجب وهذا سنة لا تقولوا هذا ابن عباس اوامي مناك استلاح مباح مكروه اذن كجا بعدها بعد ما صحابة قرن استلاح حادث احدثه الفقهاء زي القوز جولي كانوا كمبالي واضح كل ما جاء من الرسول كو كتشكولي وات كنا كا مكروه ولا مباح ولا جشوت اذ استلاح قسمها الفقهاء لأجل الحكم على افعال المكلفين فقهاء ومزيكا زي تقسيم وسبب توحيتاجيا كحكم متندو yako sisi na matendo yako yote si lazima kuna mengine kwa haja ile at-tasmiya wal hukm sio kwamba ndo upuze ile mambo ya sunna ndo akasema ibn abbas la taqul hadha wajib wa hadha sunna bal qul sema ma semaje hadha ma qala rasulullah sallam hadha ma fa'ala rasulullah sema hivyo sema qala rasulullah فعل رسول الله بس hakuna kusema hii sunna hii si sunna hii wajib usilete kwa sababu chanzo cha kuja watu kuja kudharau hizi adab ni masuala haya zilvozuka istilah hadith za fuqaha oh hii makruhi oh hii mubahi oh hadha lishkili dha'afa ba'd an-nas na hizi istilahat si kwamba ni mbaya la zahitajika kwenye usulul fiqh kwenye kuhukumu af'al ya mukallafin kwa hivyo kwenye istilah ilmi zitatumika lakini wewe tumia aya wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu ama Allah akwambia chagua hii sunna hii si sunna hii wajibu Allah akwambia chagua amkwambia fakhudhuhu chochote kinachotoka kwa mtumi chukua wa maana hako maana fantahu hii ndio muslimu yataka ashiki tayeb tuenda pamoja paka hapo haya nemshi pala kwa hiyo tushazungumza kwamba kutanguliza guu la kulia wakati ya kuingia na kushoto wakati kutoka wazi hadithi Anas min as-sunna wazi wa yaqulu hadha dhikr baada ya kufanya hivyo atasoma dhikri hii wakati wa kuingia iftah li allahumma iftah li baba fadlik kama warada dhalik fi dhalik al-hadith alladhi rawahu ahmad ibn majah wa ghayruhu naam hadithi hizi zote mimi inshawatajia na inshawatajia ahkam zake sihhatan wa dha'fa والصحيح ان هو اللي بنوامبيه منظو نعم قال رحمه الله فاذا قام الى الصلاه قال الله اكبر ويرفع يديه الى حذو منكبيه او الى شحمه اذنيه في اربعه مواضع عند تكبيره الاحرام وعند الركوع وعند الرفع منه وعند القيام من التشهد الأول كما صحت بذلك الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم نعم ويضع نعم قال الشيخ السعدي رحمه الله سسا أنزا أشكو تجي آداب زمانينو آداب زفتينو سسا أنجي كوني صلب الصلاة وموضوع الصلاة قال رحمه الله ويقول فإذا قام إلى الصلاة قال الله أكبر أكسمام كصالي أتسمى الله أكبر هبا أمتاج نغوزو مبيلي كتك نغوزو زصالة الركن الأول القيام مع القدرة كسمام كويل مويزة يعني نغوزو يصالة فإذا قام سما يعني قيام نغوزو يقوانزة الركن الثاني نغوزو يبيل ليتاجا قول الله أكبر كسيما الله أكبر كحرمية صالة تكبيرة الإحرام ركن من أركان الصلاة dalili ya qiyam, dalili ya qiyam. Qiyam katika sala ni rukun. Ishi dalili ala thalik? Qala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala sema, waqumu lillahi qanitin. Ijma' ya mufassirin anna hadhihi al-aya nazala fi salah, kama kwenye hadithi ya al-Mughira, kana rajul yukallimu ahaduna hajatahu fi salah. Zamani kwa watu wakiswali wakizungumza, ruhusiwa kuzungumza, wazi. Lakini akasema, falamma nazala waqumu lillahi qanitin umirna bisukut wa nuhina 'anil kalam, kama fi sahih Muslim. Iliposhuka hii aya waqumu lillahi qanitin, simameni. Kwa hivyo Allah pia akataja qiyam, pindi mnaswali fanya nini? Simameni. Waqala fi ayati al-wudu, idha qumtum ila salati faghsilu, eh, mukismama kuswali. Kwa hivyo qiyam ni rukun. Faqumu lillahi qanitin yani khashi'in. Sasa mkiwa mnaswali mkizungumza kuna khushu'i, eh, ndio maana Mu'ira samani fa umirna bisukut wa nuhina anil kalam, tukamrisha kutoka baada hii aya kushuka tusizungumze tena kwenye swala. Na dalili ya qiyam kwenye sunna ya mtume hadith Imran bin Husayn radiyallahu an kama fi sahihain, hadith Imran asema kana bi bawasir, ilikuwa na bawasir kimsumbua mpaka akaenda akafanya kai akachoma na moto akafanya kai radiyallahu an, kai na muuma sana. Kamweleza mtume sallallahu alayhi wasallam maalum mgonjwa wa bawasir yashuku alayhi alqiyam aljulus wa ghairi dhalik. Alipomuuliza mtume sallallahu alayhi wasallam namna ya kusali akamwambia swalli qa'iman, amri eh, swalli qa'iman, swali ikiwa umesimama. Fa illam tastati, ukishindwa ukiwa huwezi, fa qa'ida ka, kwa hiyo hana ruhusa ya kukaa mpaka ashindwe kusimama. Kwa hiyo anayekuja msikitini hapa akakaa kisha akafanya Allahu Akbar na aweza kusimama, ma hukumu salatu? Batil, batil. Wa kam min an-nas, eh, lau ya msikitini abebe kiti kule aweke pale alafu akae, Allahu Akbar, hasa hata haswali ile sala yake, hata hajahirimia, hata haijafungika, naye mwenyewe na ameswali mpaka amalize. Nasallallahu, na tujua kuswali, ah, fundisho kuswali sisi bana, tuswali kila siku. Nasallallahu al-afiya wa salaam. Wazi. Kwa hivyo atakaye kufanya hivyo batalat salatuhu, sala yake ni batil kwa sababu amewacha nguzo katika nguzo za swala. Na nini? Alqiyam ma'a alqudra, aweza sema Allahu Akbar simama kwa muda ukishindwa ka, hafi mshikila. Lakini wewe anza takbiratul ihram ikiwa umekaa na unaweza kusimama, ni salatu batil, as-sala batil, ma yajuz hadha, ma yasih hadha as-sala. ودليل الله أكبر حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما علم الذي أصاء في صلاته الفنديش لصحابة لكوسيا كصالي لكوسيا كصالي كما في الصحيحين أكم من بيا إذا قمت إلى الصلاة فكبر يعني الله أكبر ثم قرأ ما تيسر معك من القرآن إلى آخر الحديث حديث رفاع رضي الله عنه وغيره. وإذا أكم أمرش فكبر. وأجمع العلماء على ذلك على أن الإحرام في الصلاة اتفاق يا علماء أنه ركن من أركان الصلاة ما خالف منها إلا القليل. واضح ومن خليفه كدوغ وشاشة، لكن هذا الخلاف لا يعتبر، هذا الخلاف لا يعتبر. إيه خلاف لو خليف وشاشة هي زنغتيري خلاف ينيه ذكره النووي رحمه الله في شرح مسلم فقال تكبيرة الإحرام واجبة عند مالك والثوري والشافعي وأبي حنيفة وأحمد والعلماء كافة من الصحابة والتابعين فمن بعدهم هاوطة مسمى تكبيرة الإحرام لزيما ركن. Sasa akawataja wale walokhalifu illa ma hakahu alqadhi Iyad an jamaa. Kuna baadhi ya ulama wao wamepinga hiyo, wamesema si rukun, si wajibu. Kama nani? Jamaan Sa'id ibn al-Musayyib walhasan al-Basri wal-Zuhri wa Qatada walhakam bin Utaiba والأوزاعي هاوت وسيما سيلا زيما تكبيرة الإحرام سأسوا طيب انظروا العلم سأس أنجلي علم النووي أمذكور قولي هنا أنجلي النووي يتسمى النجاني رحمه منين عجيب جدا قال رحمه الله أسمى النووي رحمه الله بعد كنقوي خلاف قال ولا أظن سكيزة منين ولا أظن هذا يصح عن هؤلاء الأعلام مع هذه الأحاديث الصحيحة الله أكبر انظروا عجب بعد كنقو قول يكنا سعيد المسيب والحسن والزهري كبار العلماء أنقلي عذر الواب أنقلي عذر الواب أسيما ولا أظن ميمي سيذاني ديو القاضي عياض أمي نقو كهوا كم بواسيما هذي لكن ميمي سيذاني هي نقوني صحيح كواو الله أكبر أه؟ ما أظن هذا يصح عن هؤلاء الأعلام هاني واتوا كوبو كني سنة sidhani kwamba amenukuu vizuri huyo kadhi yadhi amenukuu makosa sidhani amenukuu sawa kwa nini ma hadhihi alahadith sahiha hadithi sahihi nyingi hizi ziko za kutaja takbira alihram alafu mtu kama zuhri kama sa'id eh ibn musayyib yani watu kibar fi ilm alhadith kwa hivyo nawi ashuku hinuku kutoka kwa kadhi yadhi kama si sawa wa hakadha ahlul ilm siku zote ahlus sunna wakikujua manhaji yako alafu wakawa wanakuja kukukosoa hawaachi kuzingatia ile manhaji yako alim sunni akhta hawasemi sasa ukwisha ashakosea sharadi wa kuchila wanamkosoa alafu madamu huyu wamjua manhaji yake ni mzuri atatafuta haki wanampa udhuru kama huo labda hadithi ya kuiona labda dalili imempita labda limadha kwa sababu ajulikana hu maisha yake yote anaishi kunusuru sunna na imepatikana katika kauli yake kukhalifu sunna hatupu yule alim kabisa kwisha la huifadhiwa ile juhudi zake huyo maisha yake yote anatetea sunna leo amesema maneno haya lazima hii hadithi hajaiona unaona hivi ndivyo alivyosema nawe eh takbiratul ihram mustafira ala kulli hal hii khilafu haizingatiwi kama alivyotaja nawe rahimahullah itabakia takbiratul ihram rukun min arkan as-sala أذين لفت ماليزة كتك دوغو هفا كوسو تكبيرة الإحرام نعم قيبو هي عند حكم تكبيرة الإحرام أنه ركن من أركان الصلاة مسألة هل يصح قول غير تكبيرة الإحرام أو لا يصح يعني جي يصح kuhirimia sala kwa neno lengine ambao si takbir au la kwa neno lengine ambao sio Allahu Akbar ukatumia tamko lengine kuhirimia sala jaiz au ma jaiz khilaf au kabla ya hapo kuna faida nabaha عليها اهل العلم katika hii masala na iko kwenye hadithi alladhi asaa fi salati tumil mabaydha qumta ila sala fakabbir na hapa sema nini fa idha qama ila sala qala allahu akbar qala alulama idha dakhala arrajulu musallahu kabbara wa la yatalaffadhu ayya shay'in qabla dhalik hakuna kutamka chochote baina wewe kufika kwenye mihrab na baina kusali hakuna dhikra yote ukifika mahali pako unaposali sema allahu akbar wazi أكون مسألة نويت أصلي فرض كذا فرض الوقت سجي نويت أصلي فرض صلاة الظهر ماموما أو إماما أداء لا قضاء قال ابن القيم رحمه الله هذا فيه عشرة بدع نويت أصلي فرض صلاة ماموما كذا أداء حسب قال عشر بدع وأنا ليت قبل فنقات صلاة كويفو إذا قمت إلى الصلاة imamu akiingia mihrabuni tu Allahu Akbar hakuna kutamka hiyo la hii na wewe ukisimama tu hapo kwenye sala Allahu Akbar imamu na wewe Allahu Akbar hakuna kungojea chochote nia yako iko moyoni ma yahitaji kusema chochote ndio maana mtume hakuhitaja idha kumta ila sala fakabbir. Hakuna kusema inwi kisha kabbir, hakusema haya au hakusema tamka nia, eh, adha kulluha min albid'a. Ikhtalafa alulama, je yajuzu kusema Allahu al-akbar au Allahu kabir au Allahu a'zam au Allahu a'az alafu ihrimi sala? Khilaf fi aqwal. Qawlu al-awwal qala ash-Shafi'i yasihhu qawl Allahu al-akbar. Ash-Shafi'i asema yasihhu kusema Allahu akbar ni sawa, ndio asl. Alafu pia amesema yajuzu kusema Allahu al-akbar kwaika al, eh, hadha qawlu ash-Shafi'i. Qala Malik, Malik asema rahimahullah, Malik na Ahmad wawili wasema rahimahumullah, la yasihhu illa Allahu akbar. Na hii ndio ikhtiyari Shafi fi al-qadim, sio jadid, qadim. Malik na Ahmad rahimahumullah wanasema la yajuz sala haifungiki mpaka Allahu akbar. Al-qawlu thalith, qawlu Abu Yusuf rahimahullah qala yasihhu Allahu al-akbar kama Shafi, eh, lakini qawli ya Sheikh Laki Abu Hanifa هذا قول واسع. أبو حنيفة رحمه الله قال يصح بكل لفظ فيه تعظيم. كلا تمك لكم تكوز الله يجوز كحرمين يا صلاة للوت. يعني إذا قسم الرحمن أكبر مش حرمين. الرحمن أعظم. الله كذا الله. على كل حال لا شك أن هذا ضعيف جدا. والذي يترجح والله أعلم مذهب مالك وأحمد. مذهب مالك وأحمد نونني الله أكبر. قول الشافعي أبي حنيفة كليتك وتعريف كليتك وتعريف سي مناسب حتى كلوها لأنه لا يمنع لا يمنع الكبر المطلق لأن أكبر بالتنكير تعمه أكبر من كل أحد ومن كل شيء. لكنه كسيما أكبر في اللغة لا يمنع المشارك. لذلك من ذلك كسيما مثلا ابني الأكبر. شو معنى؟ يعني كنا توتوا كوبا كذا، إيه؟ لكن ابني الأكبر لا يمنع أن يكون كنا منجين في أكبر. أليس كذلك؟ من حيث اللغة بيونا سيما هينا وزيتو كما كسيما أكبر بالتنكير لأنه يدل على الكبر المطلق. فقول مالك وأحمد أولى كسمى الله أكبر فلا يجوز كحرمية صالك وتمكل لوت اسمك الله أكبر. دليل يا أنين استدلوا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتمون أصلي وسمى هيندو دليل يا والرسول صلى الله عليه وسلم كان يقول الله أكبر كويبو لا يحرم لا ينع لا تنعقد الصلاة صلاة هيفنجيكي mpaka useme Allahu Akbar. Allahu Akbar. Thumma dhakar mas'alat raf'il yadain ila hadhi mankibay au ila shahmati udhunay. Dhakara arba' mawadhi'. Dhakara arba' mawadhi' za kuinua mikono waqtu salah. Tuchukue kidogo, eh? كم باقي للصلاة؟ دقيقتان. قليل جدا. تبيدي تقومي بس. تبيدي تقومي كوليو. مسألة رفع اليدين بها يكون أقوال ليزو أربعة. إن شاء الله تعالى تكوجي كونغليا الدرس القادم بإذن الله تعالى نكتفي بهذا القدر.